حي على الصلاة، كم في القرآن من آية وأقم الصلاة؟ ولقمان وهو يعظ ابنه يقول لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة. هل أدركنا سر هذه الصلاة؟ كم هناك من خلل في فهمها وفي أدائها؟ ومن أعظم ما وقع الخلل من المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الصلاة فيها أسرار عجيبة، لو تدبرناها من خلال القرآن والسنة لتسابقنا إليها ولتنافسنا عليها. وإذا كان الصف الأول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نعلم ما فيه من الأجر لاستهمنا لاستبقنا إليه، حتى لو لم يبق إلا أن نستهم فيه لفعلنا. ما سر هذه الصلاة؟ المشكلة أن البعض لم يقدرها بقدرها، وما قدر الله حق قدره. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. الصلاة أيها الأحبة مفتاح الكنوز في الدنيا والآخرة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. الصلاة أيها الأحبة هي تحقيق التوحيد، ولهذا يأتي الجانب العظيم فيها في قول قوم شعيب وهم كفار: انظر كيف فهموا الصلاة. يقولون لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فالصلاة تحقق الالتزام بالشريعة. ولذلك هناك فهم لبعض العلماء يقول: إذا أردت أن تعرف مقدار صلاتك وقبول صلاتك وصحة صلاتك فانظر إلى ما تعمله من ذنوب، فبمقدار هذه الذنوب فإنه نقص في صلاتك. ما الدليل على ذلك؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال العلماء: الصلاة الكاملة التي أمر الله بها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فبمقدار النقص في الصلاة يكون الوقوع في الذنوب، وبقدر كمال الصلاة يكون النهي عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أيها الأحبة هي نجاة من الأزمات والفتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا في الصلاة. كان الأنبياء يفزعون إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام لما وقعت له مشكلة، أي مع سارة وأخذها ملك مصر الظالم، لما أخذ سارة عليه السلام قام فزع إلى صلاته حتى نجاه الله من هذا الظالم وكف يد الفاجر ورجعت إليه. لما وضع أمنا هاجر وابنها إسماعيل أبونا عليه السلام في أرض ليست فيها زرع، ليس فيها زرع، بواد غير ذي زرع، وكان خلف الجبل، قام يصلي يدعو الله جل وعلا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الصلاة أيها الأحبة هي نجاة وتفاؤل. نحن في هذه الأزمات نحتاج إلى التفاؤل، فلنلجأ إلى الصلاة. كيف؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. الصلاة تحقق التفاؤل. نبي الله جل وعلا يونس وهو في بطن الحوت، أزمة، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال العلماء: لجأ إلى الصلاة فأنجاه الله جل وعلا من هذه الظلمات ورضي عنه وتاب عليه. هكذا هي الصلاة أيها الأحبة. الصلاة نور في الوجه في الدنيا والآخرة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما قال سيماهم في جباههم من أثر السجود كما قد يفهمها البعض، لا، قال في وجوههم. تجد صاحب الصلاة وجهه منور، عليه نور، عليه أثر، تقول هذا صاحب صلاة. إذا رأيت وجهه قلت ذكرت الله جل وعلا وليقنت. فقال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فهذا جانب عظيم. ألست تريد نور الوجه في الدنيا والآخرة يا أخي الكريم؟ وهي أيضا سبب للحفاظ، سبب للحماية والحفظ في أهلك ومالك. إذا خفت على أولادك فزع إلى الصلاة، كما فزع إبراهيم كما بينت قبل قليل في قصة سارة وفي قصة هاجر وإسماعيل عليهم السلام. الصلاة أيها الأحبة سبب لذهاب الهم والحزن. يقول الله جل وعلا ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، إذا جاءك هم وغم فالجأ إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة سبب لجلب الرزق، كما دعا إبراهيم عليه السلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ما الذي كان؟ ما الذي حدث؟ فحدث الرزق والخير والعظيم جدا في هذه الصلاة العظيمة. الصلاة أيها الأخوة فإنها تخفف المصائب. واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة كما بين الله جل وعلا. إذن فإنها تخفف المصائب وتذهب الأحزان. الصلاة أيها الأحبة حماية من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هذه بعض أمور الصلاة. من الإشكالات التي يقع فيها البعض عندما يتحدث عن الصلاة يكثر التخويف والتهديد، وقد يأتي بقصص غير صحيحة. لا، لماذا لا نبشر الناس؟ لماذا لا نقول لهم إن الصلاة كنز والله لكم، نجاة من المحن، سبب للرزق، سبب للحفظ، ذهاب للهم والغم، نور في الوجه، بشرى، تفاؤل. نقدم لهم هذه المقدمات، ومع ذلك كما ورد في القرآن والسنة نبين أن من أهملها ومن تركها فإن له العذاب الأليم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هكذا هو منهج المنافقين. نعم، نبين شدة العذاب لمن ترك الصلاة، لكن للناس البشرى. هلموا إلى الصلاة، افزعوا إلى الصلاة. الناس في الحياة يذهبون مذاهب شتى، يبحثون عن سعادتهم، يبحثون عن رزقهم، كل هذا في الصلاة كما أشرت قبل قليل. الصلاة هبة من الله جل وعلا لنا، الصلاة صلة بين العبد وربه. يا أخي الكريم، لو تريد أن تقابل بعض الناس أو بعض المسؤولين ربما تجلس زمنا طويلا ولم تتح لك الفرصة، أما أن تتصل بالله ففي أي لحظة شئت ما عدا أوقات النهي، لأن سمت الصلاة قالوا صلة بين العبد وربه. وبين الله جل وعلا عن سورة الفاتحة هذه السورة العظيمة قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمها الله بيننا وبين نصفين فضل من الله وكرم، ولعبدي ما سأل. إجابة الدعاء في الصلاة في سجودك أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. فألح على الله في الدعاء، قمن أن يستجاب لكم في آخر الصلاة، ادعوا الله جل وعلا. الشاهد أقول هذه الصلاة، إقامة الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ ليس أداءها وركوعها بدون خشوع. روح الصلاة هو الخشوع بحضور القلب، لكن من صلاتك ما حضر قلبك. نعم، إذا أديت الصلاة بفروضها وواجباتها تسقط عنك، لكن أجرك الذي يحدث وتحقق الخير الذي أشرت إليه وما لم أذكره أعظم وأكثر وأعظم رضا الله جل وعلا عنك هو بحضور قلبك. كيف تجد قلبك؟ ولهذا فاحرص أنت تقابل الله في صلاتك أن يكون قلبك حاضرا. وهنا أبشر والله، أبشر بالخير، أبشر بالنعيم، أبشر بالسرور، أبشر بحفظ أولادك، أبشر بتفريج المصائب والمكائد. إذا فهمنا الصلاة بهذا الفهم، هنا هذا إقامتها. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة يا بني، أقم الصلاة وأقيم الصلاة. لاحظوا ما قال أدوا الصلاة، مع أهمية هذا الموضوع ولا شك. والأداء هو أيضا من وجه آخر قد يكون إقامة لها، لكن الإقامة أشمل، أي أن تؤديها وبحضور قلب وخشوع وعلى السنة، بهذا تحقق هذه الصلاة العظيمة، وبهذا لا تفرطوا في هذا الكنز. الجأوا إلى الله جل وعلا، ففروا إلى الله. كيف نفر إلى الله؟ نفر إليه، نفر إلى كتابه، نفر إلى الصلاة، نفر إلى الذكر، وبهذا تتحقق أماننا. فيا أحبتي، أقيموا الصلاة على وجهها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.